ويضرب الله الأمثال. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله

ما ربي إنهن أضللن وما يخفى